فاليوم هو الثامن من شهر الله المحرم في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس الثاني والأربعون من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت الأحاديث الواردة في الباب، الأحاديث اللي الإمام اعتمد عليها في كتابه، وقلنا إن احنا نفصل بعد كده. بدأنا المرة اللي فاتت على طول بأول شيء اللي هي شروط الصلاة، أو أول جلسة في شروط الصلاة. كنا قلنا سريعا عشان اللي ما حضرش أو اللي حضر مذكره، قلنا إن في الصلاة بيتعلق بها ثلاث حاجات، مقابلها ثلاث حاجات، يعني ستة في المحصلة. إحنا عندنا في حاجة اسمها شروط الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة، وفي المقابل موانع الصلاة، مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة. مثلنا الشروط والأركان والسنن بالواحد عايز يبني عمارة، الشرط بتاع العمارة إنه ياخد التراخيص اللازمة للبناء. الشرط معناه إنه ما بيدخل الشرط ده، هنستنتج من التمثيل ده إنه الشرط حاجة أساسية للحاجة لكن ما بتدخلش في بناء الحاجة أو في هيكل الحاجة. قلنا الأركان عاملة زي العواميد والطوب والحاجات الأساسية التي لا يتم البناء إلا بها، ودي الفرق ما بينها وبين الشرط، أو الفرق ما بينها وبين الشرط إن دي بتدخل في الحاجة والشرط ما بيدخلش فيها. قلنا إن السنن هي بقى الحاجات الزيادات، الدهان والرخام ومش عارف البلاط وكده، الحاجات اللي البناء هيبقى اسمه بناء من غيرها، بس بيها هيكون شكلها أجمل، ودي نفس فكرة السنن في الصلاة. قلنا بدأنا الكلام عن الشروط، قلنا إن الشروط عندنا شرطين، عندنا قصدي نوعين من الشروط، شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب معناها من تجب عليه الصلاة، شروط صحة معناها كيف تصح الصلاة، أو إيه الأشياء الشروط التي تصح بها الصلاة. قلنا إن شروط الوجوب اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليها كل مرة، إن هما ثلاثة بس في حق الرجال والنساء معا، الإسلام والبلوغ والعقل، إن يكون مسلم بالغ عاقل، ويزيد بالنسبة للمرأة إن هي تكون طاهرة من الحيض والنفاس. دي شروط الوجوب، لا تجب الصلاة إلا على من اكتملت فيه هذه الشروط الأربعة بالنسبة للنساء أو الثلاثة بالنسبة للرجال. شروط الصحة هي متى تصح الصلاة وكيف تصح الصلاة، قلنا دي خمسة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، أنا نفسي الشخص نفسه يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. الطهارة من النجس الشرط الثاني، إنه الطهارة من النجس زي ما قلنا هتشمل طهارة التوب من النجس والبدن من النجس والمكان من النجس، ما يكونش فيه قذارة حاجة نجسة على جسمي أو على هدومي أو في المكان اللي أنا هصلي فيه. قلنا برضو عشان نحدد الموضوع أكتر، قلنا المكان اللي هصلي فيه مش السجادة كلها اللي هصلي عليها، هو بس المكان من أول مكان، من أول رجلية، من آخر رجلية لحد موضع سجودي، ده المكان اللي يشترط فيه بس إيه؟ طهارة من النجس. لكن لو أنا بصلي وجنبية حتة على نفس السجادة بس جنبية حتة متوسخة عليها نجس، عليها نجاسة أصلي، دي الصلاة تصح فيها. ونسيت أقول، وده حل تاني لحاجة عليها نجاسة ومش عارف وممكن معرفش أمشي من عليها، إن أنا أفرش عليها حاجة طاهرة. يعني لو افترضنا إن في سجادتين، سجادة نجسة تحت وفيها سجادة طاهرة، تصح الصلاة عليها. المهم إن المكان اللي أنا أصلي فيه أو أنا لا ألامس مكان فيه نجاسة، فأنا لو حطيت القماشة أو السجادة الجديدة ديت أو النظيفة على النجاسة فأنا كده ألامس النجاسة. دي الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، دخول الوقت قلناه وتكلمنا عليه طبعا قبل كده، ده بالنسبة لصلاة الفريضة. وآخر حاجة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي سد العورة. طبعا أنا قلت إيه هي العورة، إيه هي عورة الرجل، إيه هي عورة المرأة، بس ما قلناش إيه هي عورتهم جوه الصلاة. هنقولها تاني سريعا، عورة الرجل أمام الرجل وأمام محارمه من النساء ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، وعورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. برضو الرجل متفق في كل حالاته، عورته أمام غيره، أمام النساء غير المحارم، يحرم على المرأة أن تنظر إلى جميع الرجل. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نفس القصة دي، النقطة دي نفسها بالنسبة للمرأة أو الرجل بالنسبة للمرأة. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. عشان كده قلنا لما كملنا كلام قلنا حتى لو النقاب، قلنا أن النقاب مختلف فيما بين هل مستحب ولا واجب، قلنا حتى اللي بيقول أنه مستحب وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها، يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجهها ويديها. يبقى يحرم على الرجل أن ينظر إلى جميع بدن المرأة. ده حتى من طبعا هو ده كله ليه؟ لأنه قال الله عز وجل: ولا تتبعوا يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلو الواحد نظر، النظرة هيعقبها كلام، والكلام هيعقبه أخذ ورد في الكلام، والدنيا هتسترسل لغاية لما يقع في الفاحشة. عشان كده العلماء حرموا حتى أن ينظر إلى شيء مقطوع من المرأة. ده حرموا، أنا مش عايز أقول تشدد، لكنه تشدد في صالح الشخص، أنه يحرم عليه أنه ينظر إلى حتى شعر امرأة، حتى لو مش عارف هي مين. يعني فرضا مثلا صفحة التجميل، مثلا صفحات التجميل أو المواقع التجميل اللي بتكون على النت، بيكون عليها أجزاء، الأجزاء اللي هم حاطينها بس عشان يبينوا فيها التجميل في الشعر، التجميل في الخدود، التجميل مش عارف إيه. يحرم على الرجل أن ينظر إلى هذا الجزء. يعني هو لو مبين خدها بس، أو مبين شعرها بس، أو مبين شفايفها بس، عينيها بس، كل ده يحرم عليه أن ينظر، حتى مع إن الوجه كله مش باين. لا، ما دام جزء باين يبقى يحرم عليه أن ينظر إليها. كل ده ليه؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مفيش أشطر منه، والشيطان مفيش أصبر منه. ممكن يقعد في الخطوة الواحدة سنين، بس هو عارف أنه في الآخر هيوقعك، فما عندوش مشكلة يصبر. هو قاعد من يوم، من أول ما ربنا خلقه ليوم الدين، ما عنده كل الوقت كله، ما عندوش مشكلة يوقعك بعد 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بس المهم أنه هيوقعك. فعشان كده الله عز وجل لما ذكر لنا التحذير من الشيطان لم يقل لا تتبعوا الشيطان، وإنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان عمره هيجي لك وش كده يقول لك اعمل الفاحشة أو اسرق أو اقتل، مستحيل يجي يقول لك كده، لأنه عارف أنت هتيجي تقول له لا، فياخدها معك واحدة واحدة، يخليك تبص الأول، وبعدين بعد البص تقول السلام عليكم. مع أن العلماء، مع عشان كده العلماء محرمين أن الفتاة الشابة لا تلقي السلام على الرجال والعكس، وبعد السلام عليكم ازيكم عاملين ايه، بعد ازيكم عاملين ايه ياخد الكلام بقى وياخد ويروح ويجي، وبالتالي هنسلك الطريق ده حتى لو قعدنا فيه سنين، حتى لو ما كانش مع نفس البنت. نقطة مهمة، حتى لو ما كانش مع نفس البنت او مع نفس المرأة، لانه المهم عنده انه قلبك يتعود على المعصية. لانه لو كلمت، لو قلت لدي السلام عليكم وكلمت معاها وبعدين مشت، هتقول زيها، هتكون خدت خلاص خطوات ديت، فهتقول لي زيها وتكمل معاها. المهم في الموضوع عشان ما نسترسلش كتير، قلنا خلصنا عورة الرجل بالنسبة لغيره، وعورة المرأة بقى، عورة المرأة أمام المرأة وأمام غيره وأمام الرجال من رجالها من المحارم ما بين السرة إلى الركبة برضه. لكن عند خوف الفتنة، ودي مهمة، لأنه بعض مسلم ممكن مثلا واحدة يكون خالها أصغر منها أو قدها في السن، فده مش هنقول لها ان عورتها ما بين السرة والركبة، لا، دي تكشف ما تكشف اللي بتكشفه عادة، تلبس ما تكون مثلا كشف نص دراعها، نص رجليها، شعرها، او حتى ممكن تغطي شعرها عند بعض الناس، فالموضوع بيتغير. انا الكلام ده كله عند خوف، عند امن الفتنة. خلها مثلا رجل كبير، ادبوها مثلا قد امها ماشي، لكن لو عمها خلف في الحدود ديت لا. دي عورة المرأة أمام المرأة وأمام غير المحارم. عورة المرأة أمام الرجال من غير المحارم كلها إلا الوجه والكفين فمختلف فيهما. ونقطة سريعة هنا، إن النقاب صحيح ومختلف فيه ما بين الأئمة من زمان، ما بينه إن واجب ومستحب، لكنهم أبدا لم يخرجوا عن كونه مشروعا وعن كونه دينا من دين الله عز وجل. يعني ما فيش حد من المسلمين سنة ولا شيعة ملكية ولا حنفية ولا أي مذهبه وأي طريقتهم، ما كان فيش حد منهم قال إن النقاب مش من الدين، النقاب مش من الدين، لكن اختلفوا بس هل هو إيه درجته من الدين، هل هو واجب ولا مستحب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان حاليا من فترة قريبة، وطبعا أنا قلت الكلام ده نفس المثال ده قلته في المقدمة من سنة تقريبا، أنا عيده تاني سريعا، قلت الكلام بعيد الكلام ده ليه؟ لأنه النقاب دلوقتي بتشن عليه الحرب زي ما أكيد كلنا شايفين وسامعين، تشن عليه الحرب من كل الدنيا، ما عادتش قصرة بس على دول المسلمين أو بعض دول المسلمين بس، حتى في دول أوروبا المفروض فيها حرية وغيره فيها حرب على النقاب. طبعا برضو هامش صغير، النقاب مش تشدد، أنا ما بقولش إن اللي عايزة تعدي من المطار ما تكشفش وشها، لا تكشف وشها عادي، اللي عايزة تعدي من قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، عايزة تعدي من الحرس تكشف وشها، أنت عايزة تكشف جلدية وقدام راجل تكشف على وشها، لا يجب عليها إن هي تكشف وشها أصلا حتى لو منتقب، إحنا ما عندناش تشدد. الفكرة هتكشف وشها ليه؟ لو لضرورة أو حاجة تكشف، ما فيش ضرورة حاجة ما تكشفش، ده أنا بتكلم على المنتقب. المهم فالموضوع فكرته كلها أو كلامي كله فكرته أنه دلوقتي ما عادش ينفع نتناول النقاب من ناحية هل هو واجب ولا مستحب. النقاب دلوقتي بقت عليه حرب، إحنا بنحارب أنه من الشرع مش بنحارب أنه هو واجب أو مستحب. فعشان كده لما حد يجي يتكلم في النقاب إحنا خلينا نخرج، إحنا نقول له خلينا نخرج بره واجب ومستحب، سيبك من واجب ومستحب، مش مهمتنا دلوقتي، مهمتنا هل هو من الدين ولا مش من الدين، لأن هي ديت المختلف عليها في هذه الأوقات. دي رقم واحد. رقم اثنين قلتها اللي هو أنا طبعا كنت عايز أقولها بعد كده، المهم قلتها أن النقاب لا يجوز، آسف، لا يجب كشفه في الأوقات الضرورة أو أوقات الحاجة. والحاجة الأخيرة بقى، عورة المرأة في الصلاة، عشان نختم بقى ليه نقفل الباب ده، عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، يكره عليها أن تستر وجهها وكفيها في الصلاة إلا بحضرة الرجال. وهنا فيها مش صغير برضو أن بعض النساء بتعتقد أن رؤية الرجال لها في الصلاة مبطلة للصلاة، وده كلام غير صحيح. المرأة لو الرجل شافها وهي في الصلاة عادي، صلاتها تصح ما دام هدومها سترة وعادي والدنيا معاها ماشية تمام، هدف هدومها خلاص صلاتها تصح، ممكن تصلي في الشغل، ممكن تصلي في الشارع، تصلي في الحديقة العامة، تصلي في أي حتة بحيث يراها الرجال، مش مشكلة. آخر شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة. الدليل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولا تصح الصلاة، أي صلاة في الأصل، لأن هيجي فيه تفصيل بعد كده، في الأصل أي صلاة لا تصح، نفل فرض أيا كانت، حتى لو صلاة جنازة لا تصح إلا باستقبال القبلة. أول قبلة فرضت على المسلمين كانت بيت المقدس، كانت بيت المقدس فرضت لما فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بيحب البيت، كان بيحب البيت الحرام الكعبة، فكان لما يحب يصلي كان بيخلي الكعبة ما بينه وبين بيت المقدس، هي كان قبلته بيت المقدس بس عشان بيحب البيت فكان بيخلي الكعبة بينه وبين البيت. لكن لما راح المدينة ما كان عادش ينفع كده، ما عادش ينفع إنه يخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فجعل بيت المقدس قبلته. وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يحول نحو بيت الله الحرام الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الحديث ده البراء بن عازب بيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. يوم تحديد القبلة يوم تغيير القبلة بالتحديد مش معروف ليه، عشان الناس اللي بتحتفل بيه في يوم معين الكلام ده ما عليهوش دليل. احنا كلنا عارفين، كل اللي عارفين ان هو 16 او 17 شهر، غير كده هتحول في انهي يوم من ايام السنه من ايام الشهر ده الله اعلم. القبلة في الاصل في اللغه معناها الجهه. القبلة الجهه، استقبلت الشيء يعني وجهته، استقبلت العمود يعني خليت وشي ناحيته او او او جهتي الاماميه ناحيته. استقبال القبلة بيتم بالصدر بالاساس، بالصدر يعني يعني لو انا موجه وشي كده وصدري ناحيه القبلة تصح الصلاة، لكن الأولى أن يوجه الصدر والوجه معا، أن يوجه أن يكون كله وشه كده وشه جسمه كله متجه ناحية القبلة. في عندنا حالتين، الحالة الأولى بالنسبة للكعبة يعني الحالة الأولى واحد شايف عين الكعبة، واحد شايف جسم الكعبة قدامه، واحد مش شايف عين الكعبة مش معاين للكعبة. اللي معين للكعبة ده لا يصح في حقه إلا أن يتوجه إلى نفس الكعبة، إلى عين الكعبة. لكن اللي مش شايفها حاجة من اثنين، عارف يقينا أن اتجاهها اتجاه الفلاني، زي مثلا موجود في مكة بس بعيد عن الكعبة مثلا، فعارف أن الشارع ده مثلا آخر الكعبة خلاص، يبقى لازم عليه وجوبا أن يتخذ هذا الاتجاه. طيب مش عارف يقينا زي احنا هنا في مصر ولا في اي حته تانية بعيدا عن بيت الله الحرام، خلاص ده يستقبل جهه الكعبه. يعني ايه جهه الكعبه؟ ودي تفرق معانا كتير. احنا عندنا الجهات اربعه، شمال جنوب شرق غرب، خلاص. فاحنا هنا مثلا في هنا في هنا في مصر او كفر الشيخ، الكعبه بالنسبه لنا او البيت الحرام بالنسبه لنا في الجهه اللي ما بين الشرق وما بين الشمال، او ما بين الشرق وما بين الغرب، يا شرق وشمال، تمام، الشمال الشرقي يعني، تمام. فانا لو طبعا بالنسبه للواحد في الصعيد تحت هيبقى العكس بالنسبه لي انا، فالمهم كل واحد بيختلف على حسب منطقته. الكلام ده انا بقوله ليه؟ لانه يصح الاتجاه الى جهه الكعبه مع الميل يمينا او يسارا قليلا. بمعنى احنا افترضنا ان القبله كده الاتجاه اللي احنا حاطين السجاده عليه ده، لو انا لقيت واحد متجه يمين شويه او شمال شويه صلاته تصح. ليه؟ لان هو ده اصلا الخط ده خط مظنون او خط يعني احنا بنعمله وعاملينه بالحساب، هو كده يبقى الكعبه كده خلاص. فلو اتجه يمين او شمال برضه هيجي في النهايه ويستقبل المنطقة بتاعت الكعبة أو الجهة بتاعت الكعبة. ده معناه إنه اللي صلى يمين شوية منحرف شوية، زي مثلا في المساجد الكبيرة اللي ممكن الناس بتصلي في الشوارع أو في العيد مثلا، بنلاقي بعض الصفوف رايحة كده وبعض الصفوف رايحة كده، مش اتجاهات مختلفة لكن ميلان مختلف، دي ميلة يمين شوية ودي ميلة الشمال شوية ودي رايحة مستقيمة، صلاة أنهي صح؟ صلاتهم كلهم صح ولا يعيد واحد منهم. جوه الكعبة بقى، آسف، عند الكعبة يصح له زي ما قلنا في الجماعة في صلاة الجماعة، يصح له أن يستقبل أي جزء من أجزاء الكعبة إلا الحجر، فيجب عليه أن يستقبل جزءا من الكعبة معه. يعني إحنا عارفين أو زي ما ورد لنا في حديث عائشة أن الحجر كان جزء من الكعبة، لكن جاسيل في أيام الجاهلية وهدم الكعبة، فلما كفار قريش حبت تبني من جديد قصرت بهم النفقة، ما عادش معاهم فلوس، ما عرفوش يجمعوا فلوس، فبنوا الجزء ده، فبنوا الجزء اللي هو المبني حاليا وحوطوا الحجر بحيث أن هم يعرفوا أن ده مكان من الكعبة أو كان جزء من الكعبة. ومع ذلك العلماء قالوا او عندنا في المذهب بيقولوا انه الحجر بس ما ينفعش يتجه ليه، لازم تاخده وجزء من الكعبه او تكون متجه لناحيته ناحيه الكعبه. ولو الامام، ودي قلناها برضه نعيدها تاني عشان ممكن الموضوع يبقى يعني شويه الناس مش متصوره، الامام احنا قلنا في صلاه الجماعه الامام هيقف قدام الكعبه، تمام، قلنا انه لا يصح التقدم على الامام، لا يجوز التقدم على الامام، واللي يتقدم عليهم صلاته باطله. صلاه التقدم المكاني طب انا ليه بشوف في الكعبه الجهه اللي ناحيه الامام كلهم وراه، لكن الثلاث نواحي من الكعبه في الناس تقريبا لازقه بطنها في الكعبه عند الامام ورا في الجهه اللي هو فيها؟ هنقول له اه، المهم في عدم التقدم على الامام الجهه اللي الامام فيها، لكن بقيه الجهات ثلاث جهات التانيين ديت ممكن الناس تتقدم عادي للكعبه. لو افترضنا جدلا وحد مننا ربنا يرزقنا وصلى جوه الكعبه، ده ساعتها ممكن يتجه لاي اتجاه، يمين شمال اي اتجاه داخل الكعبه مش مشكله. وحته مهمه، الصلاه داخل الكعبه افضل من الصلاه خارجها الا الجماعه، دي برضو عشان نبين اهميه الجماعه. تخيل كده الصلاه جوه الكعبه، صلاه الجماعه اهم من الصلاه واحسن من الصلاه داخل الكعبه. اللي ما كانش بقى بحضره البيت، ما كانش شايف البيت قصاده، يجب عليه ان يعلم جهه الكعبه، يجب عليه انه يعرف الكعبه في اي جهه. عرف كان بها، عرف بنفسه كان بها، عرف بمساعدة غيره زي التطبيقات على الموبايل مثلا ولا حاجة كان بها، عرف بأنه يسأل كان بها، المهم يتوصل إلى جهة الكعبة. طيب، وجوده في مسجد من مساجد المسلمين أو في فندق مثلا أو كده وعنده اتجاه القبلة مرسوم عليه، مرسوم له على الحيطة أو المحراب، هو شايف متجه لناحية معينة، يبقى هي دي القبلة وما ينفعش يتجه ناحيتها حتى لو هو اجتهد بنفسه. طيب، ما عرفش القبلة فين، وما عندوش حد يسأله زي واحد في الصحراء أو واحد جاي منقول جديد لمكان معين ومفيش حواليه حد يسأله، أو واحد في بلاد المشركين ومش عارف يسأل حد هناك، مفيش حد يسأل هناك هيقول له، يجتهد قدر استطاعته، يجتهد قدر استطاعته. واجتهاده، معلش أنا شوية نفصل الموضوع لأن الموضوع مهم وبيحصل، اجتهاده ده ما ينفعش يعمل بيه في صلاة تانية. اجتهاده يعني هو اجتهد ان القبلة ناحية الشمال مثلا، خلاص، وبعدين جاءت الصلاة اللي بعدها هو مش متيقن من اجتهاده اللي قبل كده، يجتهد تاني حتى لو اجتهاده تغير الصلاتين صحيح، حتى لو اجتهاده اتغير الصلاتين صحيح. امتى الصلاة اللي فاتت يعيدها؟ لو تيقن ان اجتهاده الاولاني كان غلط، هو مثلا اجتهد ان القبلة ناحية الفلانية وبعدين جات الصلاة اللي بعدها بنت له علامة يقينية او جاله حد سأله قال له القبلة ان عكس، خلاص يعيد الصلاة اللي قبل كده. طيب، من شدة تحري العلماء في الموضوع ده قالوا انه حتى لو انه يجوز لي انه يجتهد حتى جوه الصلاة، يعني ممكن يصلي أربع ركعات بأربع جهات مختلفة وصلاته تصح. ده ليه؟ لأنه ولا جهة من الثانية ولا جهة من الأربعة عنده بالنسبة له يقين، ولا جهة من الأربعة إيه؟ يقين. لكن لو تيقن يبقى لا يجوز لي أنه يحيد عن القبلة. ديت في بقى نقطة أخيرة، أنه متى يجوز ترك استقبال القبلة؟ امتى يجوز لي ان انا ما اصليش ناحيه القبله؟ في حالتين. الحاله الاولى شده الخوف، ودي غالبا بتكون في المعارك حروب. حديث ابن عمر في كيفيه صلاه الخوف، وهيجي معانا بالتفصيل في وصف صلاه الخوف. قال ابن عمر: فان كان خوف هو اشد من ذلك، من الخوف اللي ذكره في الحديث هنقوله ساعتها، صلوا رجالا او ركبانا. رجالا يعني ماشيين على رجليهم او واقفين على رجليهم، او ركبانا راكبين على البعر او الدواب بتاعتهم، مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. يبقى في حاله الخوف يجوز ترك استقبال القبلة. الحاله الثانيه النافله في السفر، صلاه النافله في السفر. صلاة النافلة يجوز أداؤها راكبا أو ماشيا. ماشيا ماشي على رجله، مش ماشي بالعربية، ماشي على رجله، يجوز أن يصلي وهو ماشي. ونقول الحديث، الحالة الأولى الراكب طبعا الكلام ده هننزله على واقعنا دلوقتي على العربيات والطائرات والقطر. لو أمكن أنه يتوجه للقبلة، لو أمكن أنه يتوجه للقبلة في كل صلاته لازمه ذلك، ما ينفعش يحيد أو ما ينفعش يغير اتجاهه. لو معرفش في كل حالة يبقى يحاول أنه يجيب تكبيرة الإحرام بس وبعد كده يكمل صلاته زي ما العربية أو الدابة بتمشي بيه. لو معرفش حتى تكبيرة الإحرام يبقى يبدأ تكبيرة الإحرام زي ما الدابة بتمشي فيه ويكمل صلاته عادي. تفصل أو تنزلها إيه على الواقع العربية، واحد قاعد في عربيته أو في العربية ومسافر خلاص وعايز يصلي النافلة، العربية ماشية اتجاه عكس القبلة خلاص، فما ينفعش هو بنفسه يتدير وبعدين يتدير تاني، دي ما تنفعش. ما ينفعش يتدير يستقبل القبلة وبعدين يتدير تاني يكمل، لا هو هنا غير مستطيع فيحرم زي ما هو ويكمل صلاته زي ما هو. طبعا هيومئ هيصلي سجوده وركوعه يكون سجود زي ما صلاة اللي هو الجالس، يكون سجوده أخفض من ركوعه. الطيارة مثلا، الطيارة هو بالنسبة له الطيارة غالبا اتجاهها بيبقى اتجاه واحد، اتجاهها بيبقى اتجاه واحد غالبا الطيارة بتكون كده، فده سهل عليه انه يتجه ليها. القطر تقريبا نفس الحوار، القطر تقريبا بيكون تقريبا اتجاهه نفس اتجاه طول الوقت. المهم الاصول او الضابط احنا عرفناها، لو امكن انه يستقبل القبلة في جميع الصلاة ده اول حاجة، معرفش يبقى تكبيرة الاحرام بس، معرفش يبقى كل صلاة. ده بالنسبة للراكب. الماشي تجوز لي انه يصلي الصلاة وهو ماشي وهو بيتحرك، يجوز للمتنفل المسافر ان يتنفل وهو ماشي، لكن يحرم ويركع ويسجد على الارض ناحية القبلة، لان الماشي سهل عليه انه يساب القبلة هو ماشي براحته ماشي لوحده خلاص. لكن يمشي ليه؟ طب يصلي ليه وهو ماشي؟ ما يقفش ليه؟ عشان الراحلة او عشان السفر اللي معاه او المجموعة اللي معاه ما تمشيش وتسيبه، لا يمشي ويكمل. الحديث ده فيه كلام في حديث جابر، عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني مبعثا، بعثني مشوار، فأتيته وهو يسير، جيت له وهو ماشي، فسلمت عليه فأومأ بيده، أومأ بيده عمل إيده كده، ثم سلمت فأشار تاني ولم يكلمني، زي عمل له شاور له بصباعه أو شاور له أي كان شاور بس ما كلموش، فناداني بعده وقال إني كنت أصلي نافلة، إني كنت أصلي نافلة. كل ده كله مربوط أو منوط بعدم الاستطاعة طبعا. يعني أنا ما عرفتش أوقف في الأتوبيس خلاص وأنا مسافر سفر طويل أيام أو ساعات، مثلا زي واحد من القاهرة للصعيد أو من الدلتا للصعيد أو من أي حاجة، المهم سفر طويل ومش عارف أوقف في الأتوبيس، والأتوبيس مش هيقف ويمشيني ويستناني خلاص، يبقى أنا أصلي على الحالة اللي أنا عليها. طب ده بالنسبة لصلاة النافلة. صلاة الفرض، صلاة الفرض يجب استقبال القبلة في كل لحظة من لحظاتها. صلاة الفرض يجب استقبال القبلة في كل لحظة من لحظاتها، ما ينفعش فيها الكلام اللي احنا قلناه في صلاة النافلة ده. إلا لو من لسه رجع، إلا لو خشي خروج الوقت وما ينفعش يوقف الأتوبيس مثلا أو يقف القطر وينزل يصلي أو يقف اللي بيوقف وينزل يصلي، ما ينفعش، يبقى ساعتها يصلي على الحال اللي هو عليها وبعدين يعيد، يصلي على الحال اللي هو عليها وبعدين يعيد. يعيد ليه؟ العلماء قالوا لأن العذر ده عذر نادر، نادر إن حد يدخل عليه الوقت وما يرد وما يقدرش يوقف الرحلة، يعني حتى الأتوبيس بيقف ياخد استراحات في الطريق 3-4 استراحات على حسب طول المسافة، فممكن استراحة من الاستراحات دي ينزل يصلي، فنادر انه حد انه يبقى ياخد المسافه كلها من غير ما يكمل يقف. فعشان كده قلنا له لما يوصل للمكان اللي هو رايحه يعيد، دي رقم واحد. رقم اثنين، ان المسافر في حقه يجوز الجمع والقصر، فعليه ان يستغل ذلك، ما يجيش يقول مثلا دوات الظهر هيطلع وهو اصلا في حقه وقت الظهر ممدود لغايه اذان المغرب، لان في المسافر زي ما هيجي معانا هيصح ليه انه يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو مسافر بالليل وهيقول وقت المغرب هيطلع، وقت المغرب بالنسبة له ممدود لغاية أذان الفجر. فالموضوع المفروض عليه أن يستغل النقطة دي، ما يقولش لا ده وقت الصلاة هيطلع. إيه الوقت اللي هيطلع بقى؟ اللي هو وقت اللي هو أذان المغرب أو أذان الفجر، اللي هو مش هيقدر يصلي فيه الظهر والعصر، مش هيلحق فيه يصلي الظهر والعصر، أو يصلي المغرب والعشاء أو الفجر، لأن الفجر يجمع بينه وبين صلاة أخرى. آخر حاجة بقى السترة، بما أن احنا نتكلم عن القبلة، كلمتين بسيطة. يستحب أن يضع المصلي بين يديه قدامه سترة يصلي إليها، جدار، عمود، كرسي، خشبة، ظهر إنسان، ظهر واحد قاعد، مهم يصلي الحاجة تستره عن الناس بحيث أنه محدش يعدي من قصاره. وإذا مر أحد ما بينه وبين القبلة وما بين السترة استحب له أن يدفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي، حديث أبي سعيد الخدري، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ليدفعه يبعده ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، يعني يبعده بقوة، مش يطلع من الصلاة ويضربه، يقاتله يعني يضربه بقوة ويدفعه بقوة، فإنما هو شيطان، يعني إن معه الشيطان. الشيطان هو الذي يحركه أن يتحرك ما بينه وبين القبلة، ما بينه وبين السترة، لأن المرور بين يدي المصلي حرام. لو يعلم المار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جهيل، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بينش 40 سنة، من هؤلاء 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، بس 40 معناها مسافة طويلة يقفها، خلاص أحسن له أنه يمر ما بين المصلي وما بين سترته أو ما بين موضع سجوده. وده هي المسافة اللي الدكتور كان مثال عليها. إزاي أنت، أو آسف، منين أعدي لو ما فيش مكان، أو في مكان بس أنا عايز أعدي، خلاص أنا حدي موضع سجود الشخص. أو هنقول حالتين: الحالة الأولى لو ليه سترة يبقى عدي من وراء السترة، لو ملوش سترة يبقى عدي أشوف هو موضع سجوده فين وعدي من بعد موضع سجوده. أنا كنت جاهي ومش ناوي أطول، بس يلا حظوكم بقى، معلش. ما أنا قلت أهو من أول المسافة آخره سجود، موضع سجود. لا يعني مثلا في السجادة المتعلمة اللي احنا بنصلي عليها ديت، من أول العلامة، من أول يعني كل قطعية من القطعيات ديت نعتبرها موضع سجود، يبقى ينفع نمر من السجادة اللي بعدها. المرة الجاية إن شاء الله نقول موانع الصلاة اللي هي عكس أو تعتبر عكس شروط الصلاة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ومعلش تاني عن التطويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.